نعم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف يا الشيخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا بالنسبة للقضاء إذا فات عليه سنة أو أكثر بدون عذر وحب الواحد يقضي ثاني ماذا عليه؟ يعني قضى رمضان؟ نعم قضى رمضان. أيوة. يستغفر الله. أيوة. لأنه أخره بلا عذر. نعم. ويقضيه. يقضيه فقط ما عليه شيء. يقضيه فقط وليس عليه شيء. ما عليه شيء. سمعنا في بعض الفتاوي. بعض العلماء يقول عليه فدية مع كل يوم. نعم. بعض العلماء يقول. أيوة. عليه فدية مع كل يوم. فدية مع كل يوم. لكن أنت رأيك إنه ما عليه شيء. الله يحنه لا فدية عليه. يستغفر ويتوب يستغفر الله ويتوب إليه ويقضي الأيام التي عليه. جزاك الله خير. قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أيوة. ولم يذكر الله فدية.